إنما نطعمكم لوجه الله يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا نزلنا عليك القرآن

فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج صدق الله.